بس بستلو بس بوسة بالسمن والسكر والعسل بالسم والسكر والعسل قاصتهم بس بيستلوا بس بوسة بالسم والسكر والعسل عسل وكسل يا حوسة وعمل بذا زي العسل قاصتهم بس بيستلوا بس بوسة بالسم والسكر والعسل عسل وكسل يا حوسة وعمل ذا زي العسل وستو بس وستو بس ستو بس ستو بس بوسة بالسم والسكر والعسل.